أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، وقع في نهايتها بقوله أخوكم مين محمد عوادي. الأخ العوادي يقول: امرأة أرضعتني أكثر من 5 رضعات مع إحدى بناتها، وسؤالي هل يجوز لي أن أظهر على هذه البنت أو لا بد من احتجابها عني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك يا رب العالمين الإكرام. وبعد، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وما دام أنك رضعت من هذه المرأة فاعلم أن الرضاعة المحرمة ما كان 5 رضعات فأكثر، ولو في مجلس واحد أو يوم واحد. وصفته أن يمسك الرضيع بالثدي ويمتص ويصل ما يمتص إلى جوفه يقين، ثم يرسل الثدي ثم يعود إليه، فإذا فعل ذلك 5 مرات صار ابنا للمرضعة من الرضاع وأخا لبنيها وبناتها، وانتشرت الحرمة بينه وبين ذويها ممن يكون أبناؤها محارم لهم، وانتشرت الحرمة بينه وبين ذوي زوجها صاحب اللبن. بالتالي فأنت إذا كان رضاعك 5 مرات فأكثر، إن هذه البنت التي رضعت معها وأخواتها قبلها أو بعدها أنت محرم لهم، لا يجب عليهم الحجاب عنك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا حول نفس الموضوع فيقول: امرأة أرضعتني أكثر من 5 رضعات مع أحد أولادها وهو كبير عمره حوالي 2 سنة، وأيضا أرضعت أختي وأيضا رضعت أختي معه، وسؤالي هل يجوز لها أن تكشف وكذلك بناتها والدهون؟ جزاكم الله خيرا. هذه المرأة التي رضعت منها أنت ورضعت منها أختك صارت أمكما من الرضاعة، إذا كان رضاع أختك كرضائك 5 مرات فأكثر، ويصبح أولادها ذكورهم وإناثهم إخوة لكما، فلا تحتجب أختك من ولدها الذي رضعتما معه ولا من أولادها الذين هم أكبر من الذكور، ولا من بنيها الذين قد يكونون أيضا أصغر منه، فإن حرمة الرضاع تنتشر ما قبل الرضيع وما معه ومن كان بعده، كما تنتشر إلى العمات والخالات ونحو ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تبوك إحدى الأخوات المستمعات تقول في نهاية رسالتها سين ألف سين من تبوك، تقول في قضية لها: فضيلة الشيخ، إنني كنت أعيش في البادية وتزوجت وأنجبت طفلة، وكنت أنام معها في بيت من الشعر وسط الماشية، وفي إحدى الليالي استيقظت فوجدت أن الطفلة قد ماتت ولست أدري سبب موتها، هل هو مني بأن انقلبت عليها مثلا أو أن أحد الماشية قد وطأت عليها، علما أنني عند غسيلها وجدت بها أي بجسمها بعض التجمعات الدموية، وإنني أعيش الآن في قلق، حيث أنني كبيرة في السن ولدي بعض الأمراض ولا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، فماذا يجب علي وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت لم تتيقن أنك السبب في وفاتها فإنه لا يترتب عليك كفارة، إنما الكفارة على من كان السبب في وفاة معصوم من المسلمين، لأن المعصوم الذي يموت بسبب إنسان خطأ يترتب على المتسبب في وفاته الكفارة، لكن ذلك لا بد أن يكون بعد علم بأنه السبب. وما دمت لم تتيقن فهذه التجمعات قد لا تكون بانقلابه، وقد لا تكون بوطء شيء من الماشية، وقد تكون نتيجة لدغة حشرة من الحشرات، وفي النهاية لا يجب عليك شيء من ذلك. فاطمئني واسأل ربك المغفرة، فإن الله غفور رحيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل من كلمة تتفضلون بها لإخواننا كيما يناموا بعيدا عن مراوح الماشية؟ لا شك أن الناس لا يرغبون كثيرا في النوم لقرب الماشية، ولكن الظروف والأحوال قد تحكم عليهم وضعا وحالات واستقرارا لا يجدون لأنفسهم خيارا. ومضارب البادية عادة تكون بجانب الماشية، إلا أن الماشية الغالب أنها من الأغنام، فهي التي يمكن أن تدخل البيوت، وأما الإبل فلا تدخل في بيوت الشعر. والناس في البادية لا يرون داعيا للابتعاد عن ماشيتهم، بل هم محتاجون لذلك لحراستها والعناية بها وغير ذلك من الأسباب الداعية. ومع ذلك فينبغي للإنسان أن يأخذ أسباب الحيطة، وإذا كان لديه صغار أن يهتم بالعناية بهم وحفظهم والبحث عن ما يستطيع توفيره من أسباب سلامتهم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر الكبار إذا قام أحدهم عن فراشه وأراد الرجوع إليه أن يدير عليه حافة رداءه حتى إذا كان ثمك حشرة وإذا به يزيلها، لأن الإنسان إذا قام عن فراشه لا يدري ما يخلفه عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل مين نصري مقيم في نجران، له قضية مطولة بعض الشيخ صالح يقول فيها: جاء لي رجل من قرية وأخذ مني مبلغ 1000 جنيه وقال لي إنه يشتري بقرة وثمن البقرة 1000 جنيه وهو يقوم بالرعاية لها من الأكل والمسكن، وعندما عرضتها للبيع هي ونسلها التي أنجبت فبلغ الثمن 3000 جنيه فأنا أخذت المبلغ الذي دفعت من الأول وهو مبلغ 1000 جنيه وبعد ذلك 2000 جنيه حينئذ أصبح لدي مبلغ 1000 جنيه زائد، والرجل كما أخبرتكم أعطيته 2000، فهل ما أخذته يعتبر حلالا لي أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا أدري على ما كان اتفاقكما، هل اتفقتما على أن هذا المال الذي دفعته له يعود إليك والربح يقتسم بينكما؟ فإن كان ذلك كذلك فلا إشكال فيه، لأنه ليس فيه غرض، وإن كان غير ذلك فإنك لم تبين ماذا كان عليه اتفاقكما، لأن الأصل في العقود الصحة، وما يتفق عليه المتبايعان الأصل أنه حلال إلا إذا اشتمل على أمر محرم، فإن كان هذا الأمر محرم يتوجه إلى العقد أبطله، وإن كان يتوجه إلى غيره بطل هذا الشرط وبقي العقد سليما. فأرجو أن ما أجريته صحيح ما لم يكن ثمة شرط يخصك بشيء محدد، ولصاحبك ما يتبقى، إن فيه غررا إذ قد لا يتبقى لصاحبك شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الزلفي باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، وقعت في نهايتها بقولها أختكم في الله حا عين خا، تقول امرأة حجت قبل 20 عاما وأثناء إحرامها قطعت شيئا من الأرض، فماذا تفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ لا شيء على المحرم فيما يقطعه من حشائش البر، وإنما المحرم قطع حشيش الحرم، وهذا التحريم لا يختص بالمحرم، فإن شجر الحرم لا يحل قطعه إلا إذا كان مؤذيا يحرم قطعه على الحلال وعلى المحرم. وأما ما يقطعه المحرم من بعض الحشائش في عرفة أو في طريقه من إحرامه قبل وصول الحرم فلا مؤاخذة عليه، وأرجو أن ما قطعته هذه السائلة خارج الحرم، وإذا لا يكون عليها فيه شيء، وإن كان داخل الحرم وله قيمة فتصدق بقدر قيمته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول امرأة وهي تحج فرضها طلب أخو زوجها منها أن يرمي عنها الجمرات الثلاث، وحينئذ تسأل هل حجها صحيح جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ذلك في وقت الزحام وبعدما اشتدت الزحمة وضاق على الناس المرمى وصارت النساء عرضة لامتهان ودوس الرجال لهن ومزاحمتهن مزاحمة لا تحل فلا حرج، وبالجملة إن شاء الله حجها صحيح ولا تحتاج إلى تدارك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل تكفي قراءة سورة الإخلاص بدلا من الوتر علما أنني لا أعرف القنوت جزاكم الله خيرا؟ لعلها تسأل عن أن قراءة سورة الإخلاص يعني في ركعة واحدة تكفي عن الوتر، وتعلل ذلك أنها لا تعرف الدعاء. الوتر ليس الدعاء، وإنما هو تلك الركعة بعد صلاة التهجد، ومن كان عادته أنه يوتر بثلاث فالوتر هي الثالثة، ومن كان عادته على الإتارة بخمس فالوتر هي الخامسة، وهكذا بسبع وتسع وإحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة وما زاد. الوتر هي الركعة المنفردة التي لا يجمع معها ركعة أخرى، وأما الدعاء فهو يسمى دعاء القنوت. ولا شيء على السائلة ولا على أمثالها، إذا أوتر الواحد منهم دون أن يدعو بدعاء القنوت لا شيء في ذلك إن شاء الله، ولا شك أن الاجتهاد في إطالة الركوع والسجود والإكثار من الدعاء حال السجود أفضل وأكمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل فضيلتكم عن وقت صلاة الضحى بالساعة كما تعبر جزاكم الله خيرا. وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها بقدر قامة الرجل المعتدل قدر الرمح، ويستمر هذا الوقت إلى أن يدنو وقت صلاة الظهر، وأفضله حين تشتد الحرارة، لما ثبت في صحيح مسلم أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين تشتد الرمضة على أولاد الإبل الصغار، ذلك الوقت الذي يكون الناس يحبون فيه الظل والرفاهية، الذي يكون ينادي ربه يكون يصلي صلاة الأوابين. والله رحمه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر العاصمة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: الاسم الهاشمي. له ثلاثة أسئلة، في أحدها يسأل ويقول: ما حكم رفع اليدين عقب الصلاة بقصد الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. رفع اليدين للدعاء جائز، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف الإمام أحمد وغيره أن الله يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، يعودهما خاليتين. وجاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح وغيره قول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فقوله يرفع يديه يدل على أن رفع اليدين في الدعاء الإلحاح على الله مظنة الإجابة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات أنه يسن رفع اليدين حال الدعاء، فلا رأس بذلك. وبعض الناس إذا سلم من نافلة أو فريضة رفع يديه بسرعة وانتهى، هذا في الحقيقة لم يعمل شيئا، إنما رفع اليدين أن تدعو وتدعو أسأل الله. وخلاصة القول أن رفع اليدين حسن، وأن ذلك مظنة الإجابة، والمسلم محتاج إلى فضل الله دائما وأبدا، فينبغي أن يجتهد أيضا بالأخذ بالأسباب التي تسبب له وتهيئ له إجابة دعائه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح فيقول: ما حكم استغفار والقراءة لآية الكرسي جماعة بصوت مرتفع عقب صلاة الفجر؟ هذا شيء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، وكانت عادة السلف من الصحابة ومن تبعهم من سلف هذه الأمة أنهم بعد الصلاة يشتغل كل واحد منهم بتكرير أن يخصه وتحميد وتهليل، ولا يشتركون في ذكر جماعي يرفعون به أصواتهم. والمطلوب من المسلم أن يكون حسن الاتباع شديد التوقي للابتداع، راغبا أشد الرغبة في أن يشابه عمله أعمال الصحابة والتابعين من سلف هذه الأمة. فإنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي الراوي: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وإذا كان الإنسان يرغب الخير ولا شك أنه إن شاء الله يرغب. فليحرص على الاقتداء بأولئك أصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم الخيرية، ولم يثبت أنهم كانوا يفعلون ذلك، تحرص على التزام طريقهم وتجنب طريق غيرهم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل طلق زوجته بثلاث طلقات، ما حكم هذا الطلاق وماذا يفعل؟ وهل له أن يراجعها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان طلق هذا بالثلاث بلفظ واحد، يعني قال هي طالق بالثلاث، فأراده أن يراجع علماء بلده ليسألهم حتى يعطوه فتيا يطلع عليها زوجته وذويها، حتى لا يتهم بأنه يعاشرها وهي محرمة. وإن كان طلق ثلاثا متفرقات وأن هذه آخرهم، فإن زوجته لا تحل له إلا بعد عقد نكاح جديد، بعد زوج يتزوجها ويطلقها ثم يعقد عليها بعقد. أما إن كان طلقها ثلاثا لأن قال هي طالق مثلا، وهو لم ينوي بهذا الطلاق الثلاث، وإنما نوى بالكلمتين الأخيرتين تأكيد الأولى ولم يعطي شيئا على شيء، لم يقل أنت طالق مثلا أو أنت طالق وأنت طالق إلى آخره، بل قال طالق فأرجو أن طلقه هذا طلقة واحدة، لكن أيضا عليه الرجوع إلى من عرف من علماء بلده بالعلم واتباع السنة، وهم بحمد الله إلى جزاء سبيل، والله أعلم.